ده افعل تطبيق اخر. احنا مش عايزين الالف كله. الافضل ده من غير مقارنة. يعني ده من اشد الناس بكلمة الافضلية. احنا عايزين من غير الالف كله. يلا نطلوه من غير الالف كله. يلا نطلوه بقى. بيقول لي حط افعل تطبيق مناسب مستقبل الشروط وبعده المصدر. فافضل فعل رباعي. فعل رباعي ما ينفعش زي ما اكرمه الذي يقول اشد اكراما. يبقى لما يكون فعل افضل يبقى نقول ايه؟ اشد افضاء. اكثر افضاء. فهنا التعبير هنا فيه قصور. ولان الاقتصار على واحدة افضل حق ان يكون اشد او اكثر او اعظم افضاء الى ابهار شعار الاستماع وصفات الفعل. الا اذا عثر اجتماعهم بمكان. هذه ازاي يغلط يعني لا يخطئ يعني جدع انا عايزك تجاوب على السؤال يخطئ ولا يخطئ انا عايزك تجاوب على السؤال وبعد كده قول لي انت عايزه عشان احنا اتعلمنا علمة مع الجدع دوت وقبليه ان الشيخ صالح ان لما واحد يسال حد على حاجه يجاوبه وبعد كده يسال اللي هو عايزه. الخطا السابق دوت يعني مش كل عالم بيتبوى وكل جواب شبوى لكل عالم هفوى وكل سيف ندوه. سابق ولا مش مين قالك ان سابق افضل؟ بس اعرف المعلومه دي اساسا. مش عرفت ان السابق ده، جبت هنقول كلمه السابق ده. لا انت كده خطا خصوصا، انت تقول ده خطا سابق، بتوصفه بانه سابق. جبت منين هو سابق؟ يعني احنا كنا مش كل عالم مثلا كبوه ولا كبوه. صح. نقول لا كبوه ولكن كبيره، كل حاجه صعبه. لا يعني هو حاجه دقيقه. اي يعني ايوه اي صغير اللي يقع فيها. جميل. مين قال لك ان دي يقع فيها الصغير؟ سؤال. انت تتصاد انه ثابت. ده خطا ثابت. كل الناس عارفاه. ازاي العالم الضخم الخصم ده يعرف الموضوع ده؟ مين قال لك ان هو خطا ثابت؟ مين قال لك ان ده حاجه فاتحه ضعيفه يعرفها الخاص اللي قدامي؟ كيف وصفتها بذلك؟ انت عندك علم النحو ده من المعلوم من النحو بالضروره؟ من المعلوم من الصرف بالضروره؟ لا من وجهه نظر انه نوع عارف نوع علامه مش عامل خطر. خلاص في النهايه العلامه ده لا يخطئ. ما حاجه مثل لا يخطئ ما احنا نفسنا يا اما هيخطئ بس يخطئ بقى في الحاجه الايه؟ العميقه. يعني نحتاج نقول دوت خطا عميق ولا مش عميق؟ وانت عمال تلف وتدور عليه ده خطا ثابت. في النهاية قول لي هو أنت اللي ما طلعتش من البيضة هتعدل على البيبول؟ قول لي كده خلاص. يعني خليك شجاع خليك شجاع. العلماء كلهم بيعدلوا على بعض لكن هو متغاظ. يا اخي طب انا مثلا اللي قلتها ده ايه رايك بقى لما كنت بقرا على الشيخ بتاعي الشيخ بتاعي نربيني عليها يعجبك كده؟ يعجبك كده يمشي معاك؟ لكن الشيخ بتاعي طلع من البيضه وانا ما طلعتش من البيضه. طب الشيخ بتاعي برضه اقل من الشيخ البيضون. في النهايه فوق كل شيء من العلم. في النهايه فوق كل شيء من العلم. العلم بقى الشيخ ما قاليش حاجه انا اللي قلتها. عجبك عجبك. يعني الواحد بالنسبه لاخطر يطلع بقى يشوف الحته دي. بس الله يسعدك. روح بقى واسال المشايخ وبص شوف قول الجدع اللي ما طلعش من البيضه ده قال افضل ده لغرض شيخ غلط في الموضوع في قصور وانا على فكره ما قلتش غلط انا قلت بادب شديد قلت في قصور يعني الحمد لله قاعد قيمه العلماء او احسب نفسي اعرف قيمه العلماء قلت الموضوع فيه قصور فبيسموها كده يعني فيها تجاوز فروح اسال بتوع الصرف اللي جنبيك في كليه اللغه العربيه قول لهم يا بتوع الصرف افضل ده افعل تصريف صحيح ولا مش افعل تصريف لا اقول لك سؤال عبد الله سبحان الله وضع سره في ادفى خلف كمان في اضعف خلف فوق كل دي ان علي يهمك

وهذا للحاجة للحاجة للحاجة تعرف ماذا من ذات الضرورة. ثم قال بحسب كلام الذي يكون لنا منذ قليل أن لو كان الحدث تقتضي أن يستوعب هذا العدد في المسجدين فلا يصلى في ثلاث مسجد الجمعة بحسبها على أظهر القولين، يعني كأن هناك قولين للأصحاب والأظهر منهما أو قولان للإمام الشافعي والأظهر منهما الأقوى في الحجة والدليل أنه لا يزيد لأكثر من الحاجة. قال وهو المعتمد يعني المقتدي، وقيل لا يزيد التعجب ولو لحاجة وهو ظاهر النص. فالاحتياط يبقى فيه قول بجواز التعدد للحاجة وفيه قول بعدم جواز التعدد ولو لحاجة حتى لو كانت هناك حاجة. الحاجة هي المشقة الشديدة التي لا يستطيع معها الإنسان أن يؤدي العبادة في راحة أو يؤدي العبادة بدون مشقة معتادة، لأن أي عبادة وأي معاملة فيها مشقة فيها تكاليف إلا ما سمي تكليفا، لكن في مشقة معتادة الشرع الشريف الحكيم يعلم أنها تناسب في المكلفين. الصلاة فيها تكليف فيها مشقة فيها مشقة الحج فيه مشقة لكنها في حكم في حدود الطاقة واليسر، لكن إذا زاد عن ذلك وحصل ضيق شديد هذا يسمى حاجة. فقال المذهب الآخر أنه لا يجوز داخل المذهب طبعا الشافعية يعني لا يجوز التعدد ولو كان هناك حاجة، ولو ضاقت الأمور جدا برضه تغليبا لإظهار الشعار واستماع الكلمة. إذا قولان في المذهب المعتمد أنه يجوز التعدد الحاجة. قال فالاحتياط لمن صلى أو لمن يصلي الجمعة، فالاحتياط لمن صلى جمعة مع التعدد، يعني لو أخذ الرأي المعتمد بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا مراعاة لذلك، يعني بعد ما يصلي الجمعة يعيدها ظهرا إذا كان في هذه الحالة أنه هو صلى في بلدة حصل فيها تعدد جمعات ولا يعلم سبق جمعته مراعاة للإيه؟ مراعاة للقول الآخر اللي هو مقابل الأظهر، مقابل الأظهر. قلنا إن في قولان أظهر القولين إنه يجوز التعدد لحاجة، مقابل الأظهر يقول لا يجوز التعدد ولو لحاجة. ولو صلينا في مكان فيه تعدد، في بلدة فيها تعدد، فالاحتياط مش الصواب، لا فالاحتياط إنه يستحب إعادة الظهر. إعادة صلاة الظهر بعد الجمعة، صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة احتياطا مراعاة للقول الآخر، يعني الاحتياط لمن صلى جمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم، بس بشرط بقى أنه لم يعلم سبق جمعته. فقلنا بقى أن هو الشرط الثاني يقول إيه ثانيهما ألا يسبقها ولا يقارنها في التحرم جمعة أخرى في محلها. يعني يقول لي أنت الجمعة بتاعتك تكون هي غير مسبوقة بجمعة وغير مقارنة بجمعة أخرى، يعني صليت الجمعة قلت الله أكبر عند التحرم كده لا يسبقها جمعة أخرى ولا يقارنها، ما تقولش نفس الوقت واحد أيضا في مسجد آخر الله أكبر. فقلنا له لا إحنا نتعدد للحاجة. قال المذهب الآخر الرأي الآخر المقابل الأظهر في المذهب الشافعية يقول حتى لو كان حاجة لا يجوز التعدد، يصلي في مكان واحد ولو ببعض المسافة مفيش مانع، فاحتياطا يصلي الظهر بعد الجمعة إذا بشرطه إذا لم تعلم أن جمعتك هي السابقة. لو علمت أنك أحرمت الجمعة الله أكبر قبل الآخرين خلاص يبقى ده بيقين ان جمعته استوفت الشرط الثاني وهو انها تكون غير مسبوقه وغير مقارنه بجمعه. لما علمت انها هي السابقه وهي الاولى خلاص هذا لا يحتاج الى اعاده صلاه الظهر بعد الجمعه. لكن اذا لم يعلم وترى انا اللي صليت الاول ولا المسجد اللي في الحي الاخر، وترى كنا مقارنين لبعض ولا كنا احد مش عارف لا ادري، يبقى احتياطا لصلاة الظهر بعد الجمعة، وهذا ليس في الشافعية فقط بل في المذاهب الأربعة

يغلب فعلها، يعني الغالب ان بيصلي قد ايه في المتوسط، يعني الغالب يعني في المتوسط اللي بيصليها على مدار كل اسبوع نجد انه يتراوح بين 5 مليون 5 ونص 4 ونص، يبقى 5 متوسط. مرة يصلوها 4 ونص، مرة يصلونها 5، مرة يصلونها 5 ونص 5 وربع، اذا في المتوسط 5 مليون يصلونها اعتاد ولا يصلي. لما يصليها بالفعل يعني كل جمعة بقى، يعني هذه الجمعة النهاردة هذا الجمعة هو اليوم، كم واحد من هؤلاء سيصلي؟ قال لي لا ده ما سيصلي اليوم 3 فقط. ليه؟ فين بقية ال 5 مليون اللي كانوا معتاد ان هم يصلون في هذا في هذه المناسبة كل جمعة؟ قال لي 2 مليون خرجوا من البلد لعلة او لاخرى، بعضهم ذهب للحج، بعضهم ذهب للجهاد، بعضهم ذهب لكذا، من لم يبقى ليصلي الجمعة هذا اليوم الا 3 فقط. بالعلم ان يصليها في هذا اليوم بالفعل، وهو الذي استظهره الشيخ الخطيب السبيل يعني. وقيل العبرة بمن تلزمه وان لم يحضر، يبقى العبرة بالعصرة وان لم يحضر. يبقى لما نقول هذا المسجد يستوعب 10 مليون ولا يستوعب 10 مليون، رغم انه لا يصلي 10 مليون، لان بيصلي 5 مليون فقط، لكن العبرة بمن تلزمه وان لم يحضر. وقيل عندما تكون قيل يبقى للتضعيف، وقيل العبرة بمن تصح منه وإن لم تلزمه وإن لم يفعلها، يبقى حنقل معنى من؟ النساء والصبيان المميزون والخناسة والرقيق والمسافرون. نبحث في القاهرة عن كل من تصح منه الجمعة وإن لم نعقل به وإن لم يفعلها بالفعل. طب لماذا اعتبرنا هؤلاء؟ اعتبرنا هؤلاء لأنه قد يأتون تنزحم بهم المصلى أو المسجد، افترض أن كده في هذا اليوم جاء هؤلاء النساء وهؤلاء الصبيان وهؤلاء الحناسة وهؤلاء المسافرون وهؤلاء الرقيق، يقولون أنه يصلي الجمعة، أين يصلون؟ لا مكان يستوعبون. يبقى العبرة بمن يصح منه الصلاة وإن لم تلزمه وإن لم يفعلها. فلو بل فعل التفريع، فلو تعددت الجمعة بمحل يمتنع فيه التعدد، الجمعة مكان هنا عرفنا انه لا يصح من فيه التعدد لان المسجد يفعل المصلين، فحصل الغير مطلوب وهو التعدد، او زادت على قدر الحاجة، البلد تحتاج الى 3 مساجد فقط استيعاب عدد المصلين للجمعة، فزاد عن 3 الى 4، أو زادت على قدر الحاجة في محل يجوز فيه تعدد بقدر الحاجة، كان المسألة 5 أحوال. إذا الأمر لم يخرج عن حالة من الحالات الخمس. الحالة الأولى أن يقع معا صلينا في محلة في بلدة جمعتين في محل لا يجوز فيها التعدد أصلا، أو صلينا في 3 محال لا يصح أن تزيد عن 2، فوقعا معا، وقعت الجمعتان معا يعني في نفس الوقت، قال فيبطلان. فما الحل وما الحكم؟ قال فيجب ان يجتمعوا ويعيدوها جمعه عند اتساع الوقت. يبقى الصوره معنا انه هذه البلده لما راينا العدد وحسبنا العدد راينا ان المكان يستوعب العدد بلا اي عذر، فما الحكم؟ لابد ان يجتمعوا في محل واحد وهو هذا المسجد. طيب خالفوا هذا الحكم وصلوا في مكانين، ننظر، صلوا معا في نفس الوقت يعني كبروا في نفس الوقت، هذا قال الله اكبر في نفس الوقت الذي قال فيها الله اكبر الثاني، يبقى صلاه الاثنين باطله. فماذا يفعلون؟ لو بقي وقت يجتمعون ويصلون مره اخرى، يعيدون الخطبه باركانها ويصلون الجمعه مره اخرى. يبقى الحاله الاولى معيدون، الحاله الاولى ان يقعا معا حكم فيبطلان، فما الحل؟ فيجب ان يجتمعوا في محل واحد اما في هذا المكان او في هذا المكان او في مكان ثالث، ويعيدوا هذه معتن عند اتساع الوقت لو بقي وقت لم يبقى وقت. الحالة الثانية ان يقعا مرتبا، مكان في جمعة واحدة وقع جمعتان، لم يقع معا وقعا مرتبين، يعني واحد صلى أولا وهو أكبر ثم الآخر صلى بعده، دي أكيد عرفنا له فالسابقة الحكم والسابقة هي الصحيحة، فالسابقة منهما يعني هي الصحيحة واللاحقة باطلة. صلى الساعة واحدة ونص صلاة صحيحة، صلى الساعة واحدة ونص وخمسة صلاة باطلة. طيب ماذا ترتب على صحيحة بالصلاة؟ صلاة إن شاء الله صحيحة لا يطالب بأن يعيدها. طب الباطلة؟ قال فيعيد، فيجب على أهلها أي أهل الصلاة الباطلة صلاة الظهر، يعني صلاة الجمعة باطلة لا يعيدونها جمعة، يعني الجمعة إذا بطلت كلية الظهر كما قفقنا في المرة الثانية. معنا حد أحسن الحالة الثالثة أن يشك في السبت والمعية. الحالة الأولى تأكدنا أنهم صلوا معا، الحالة الثانية تأكدنا أنهم صلوا مرتبين، أنهم صلوا مرتبين. الحالة الثالثة لا، لم ندري هل أنت معنا معا في نفس الوقت كان في معية ولا كان في سبت، لا نتأكد، شككنا. أن يشك في السبت والمعية ما الحكم؟ قال فيجب عليهم أن يجتمعوا ويعيدوها جمعة عند اتساع الوقت كالأولى. ليه؟ الحكم أن يجتمعوا في مكان واحد ويعيدونها ظهرا إذا كان الوقت متسعا، متسعا ويعيدونها ظهرا إذا كان الوقت متسعا. ليه؟ قال لأن الأصل عدم وقوع الجمعة المجزئة لحق كل منهم، لأن الأصل عدم وقوع جمعات مجزئة في حق كل منهم. احنا بنا شكرا وترى أنا ولا هو اللي صلينا الأول، الأصل عدم وقوع الصلاة، لأن قد يكون هو اللي سابق، قد يكون أنه اللي سابق. نرجع للأصل، الأصل أننا لم نصلي جمعة في الأصل. ويعيدوها يا مولانا جمعة ولا جمعة؟ جمعة جمعة هي الثالثة جمعة، يقولونها جمعة ويقول لك الجمعة برضه لأنهم لم يصلوا أصلا، لأنهم خلاصهم إمتى نعيدها ظهرا؟ نعيدها ظهرا لو كانت الجمعة باطلة. الآن الجمعة لم تبطل لأننا لا ندري ماذا لا يصلى منا أولا. الأصل عدم الوقوع، عدم الوقوع إذا لم تبطل، اللي بطلنا معناه أننا صليت فعلا صلاة حرمت بها صحيحة ثم عرض لها البطلان. إذا عرض الجمعة البطلان نصليها ظهرا، هنا لم تبدأ أصلا كأنها كالعادة، كأننا لم نصلي أصلا، لأننا شككنا. مين كان الأول؟ الأصل الوقاء مكان على مكان، الوقاء مكان على مكان، هو لم نصلي، لم نصلي بل نعيدها جمعة، نجتمع في مكان واحد ونصليها جمعة. نعم. هل كان الأصل عادة وقوع الصلاة؟ ولا الأصل وقوع الصلاة؟ ما وقعتش أصلا. ما وقعتش كده؟ كده ما وقعتش، لأننا شككنا من فينا الأول، ده شرط من شروط وقوعها عشان تبقى اسمها جمعة. شرط من شروط وقوعها أن لا تكون مسبوقة. طيب أنا لا أدري مسبوقة ولا مش مسبوقة، ده هل الشرط حقق ولا لا؟ يعني أنت دلوقتي بتقول لي أنا صليت مش عارف أنا متوضي ولا مش متوضي، الوضوء من شروط الصلاة، أنا صليت وأنا مش عارف متوضي ولا مش متوضي، هل الصلاة وقعت وبطلت ولا لم تقع أصلا؟ أنت صليت بتقول لي تعرف أنا لما صليت أنا مش عارف أنا كنت متوضي ولا مش متوضي من أول الصلاة وأنا مش عارف، لا أدري هل أنا متوضي متطهر ولا غير متطهر، دخلت الصلاة من أول وقت الله أكبر لغاية ما سلم أنت لا تدري أنت متوضي ولا مش متوضي، هذه الصلاة وقعت وبطلت ولا لم تقع أصلا؟ إذا إيه؟ رد علي، وقعت وبطلت ولا لم تقع أصلا؟ لم تقع أصلا، لأنها فقدت شرطا من الشروط. فقط يخرج من أركانها. يعني اللي قال بعد من الأصل، بعد من الوقوع، بعد من الجمعة، إن هي تأخذ الشرط من شروط. الشرط الثاني، نحن ليش لم يأتينا في النهوض لم نغادره بعد؟ من الشرط الثاني أن لا يسبقها ولا يقارنها في تحرم جمعة الأخرى في محلها، يعني يقينا. ولم يقول أنا شاكك، أنا مش عارف، لا أدري، لما كبرت، لا أدري أخويا اللي جنبي في الحي الآخر كبر قبلي ولا بعدي ولا معايا، مش عارف. أنت بدأت أنك لم تستوفي الشرط، زي ما ضربنا مثال، قلت بلا طهارة. من أول ولا تعلم أنك بلا طهارة. نعم. يرفع نحن من جمعة لو كنا عم نشوف. فتة في الصرف والمعية يجب عليهم أن يستمعوا والمعيد يهادموا عتم عند السامة لأن الأطلاء عدم هو الجمعة المجدية في حق كل منهم. قال الإمام وحكم الأئمة لأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكلة. لاحتمال تقدم إحداهما فليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا. وأجاب عنه في المجموع لو يعني أجاب عن هذا الإشكال لأن الأصل عدم وقوع الجمعة المجزية في حق كل ضائفة وضعوا كذلك الاحتمال فألوجا له لأنه في العدم الجمعة كافية في البراءة لكن الظهر مفتح. إذا قال الإمام حكم الأئمة لأنهم حكم أئمة المذهب لأنهم إذا عادوا الجمعة في هذه الحالة الحالة الثالثة إذا عادوا الجمعة بيئت مذهبهم مشكل. الأئمة سألت مع الحالة الثالثة بيقول لي إيه الحكم؟ بيقول الحكم أن يستمعوا ويعيدوها جمعة وخلاص ولا يصلوا بعدها ظهرا. الحالة الثالثة اللي أنت لسه دلوقتي موافق عليها وأقرناها. الإمام بيقول لي ده غريب، كان ده غريب قوي، إزاي ده يكفي؟ نحن محتاجين نصلي جمعة وكمان نصلي وراها ظهر. أطور لك إيه، هي نفس الصورة اللي معانا، إحنا لما ننتقل إلى صورة تانية، إحنا نفس الصورة اللي معانا، إن اثنين جمعتين صلوا في مكان لا نحتاج فيه إلا جمعة واحدة، هي الحالة الثالثة اللي معانا، اللي أنت كنت معانا فيها، إحنا لسه في النهاية، إحنا لسه فيه. بس شككنا في السبت، مين صلى أولا مش عارفين، خلونا طيب مع بعض برضه مش عارفين. الحكم ايه؟ قال لي اهو يستمعون في محل واحد ويعيدونها جمعة وتبرأ الذمة. جاء الامام وقال لي لا ده الكلام ده غريب، ده المطلوب عشان ابراء الذمة ان احنا نصلي جمعة ثم بعدها نصلي ظهرا. ليه يا امام؟ يقول له وحكم الائمة لانهم اذا عادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل. ليه مشكل؟ ليه؟ قال لي احتمال تقدم احداهما. تقول لا ندري أيها الفتان مع بعض ولا في أحدهما سبقت الأخرى، يعني في احتمال هون يكون أحدهما سبقت الأخرى. طب لو كانت واحدة سبقت الأخرى يبقى صلاتها صحيحة، الثانية هي اللي باطلة. يبقى لو كانت الثانية باطلة يبقى لما تصلي الجمعة يبقى لا تصح صلاة الجمعة أصلا لأنها مسبوقة. الثانية اللي هي ب دي ألف صل، نحن نقول احتمال يكون صلوا مع بعض، احتمال يكون ألف سبقت باء. احتمال باء لما صلت طلقت بجمعة فقدت شرطة يبقى صلاة الجمعة بإمكانها باطلة ولا تعيدها جمعة، لما بطلت الجمعة يجب أن تعيدها ظهرا. فلذلك المطلوب في حقها إيه بحسب أمر الجمعة؟ أن يعيدونها، أن يعيدونها ظهرا جمعة ثم تتلوها صلاة الظهر تبرأ الجمعة تماما. إيه اللي واقف معاك؟ واقف في لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هي لا هي اللي سبقت ولا لا لا سبقت لا صحيح وكانت أخرت وباطلة. ما احنا كنا بنتكلم مع مجموعة ألف بنستفهم على مجموعة ألف بنشكون مع الجمعة الأولى خلاص اللي سبقت الجمعة يعني خلاص هديتها طويلة ال جمعتين جمعتين واحدة في حي الأزهر هنا واحدة في حي الجمال اللي جنبينا. يا جماعة مين فيكم يصلي الأول مش عارفين؟ حكم إيه الحالة الثالثة؟ أن يجتمعوا ويعيدوها ظهرا عند انتفاء الوقت. وإن لم يجتمع لو ما سمعوش يبقى على نفس المشكلة تاني. إحنا بنقول البلد لا تحتمل إلا جمعة واحد، ده أصل فرض في المسألة. أصل فرض المسألة إن أنت يا بلد الناس فيك ضيقة والمسجد اللي فيك يدع الناس كلها، لماذا تصلون في مكانين في محلين؟ لابد أن تصلوا في محل واحد، ده أصل فرض المسألة آخر حديث. البداية إحنا بنفصل المسألة كده. إن هذه البلدة في عدد من الناس يستوعبهم مسجد واحد ولا يجوز التعدد، أو يجوز التعدد في مسجدين فقط لأن العدد يستوعب في مسجدين فصلوا في ثلاثة. فلما يكونوا لما يحبوا يحلوا المشكلة يعيدوها تاني متفرقين ولا في مجتمعين؟ إذا دخل من الوقت ما يسعى الجمعة إن لم يكن شباب أصلا ما ظهر لكن يبقى من الوقت ما يسعى الخطبة بأركانه الجمعة بركعتين مع ظهر الله أكبر جهة حكم الأئمة بأنهم إذا عادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكلة لاحتمال تقدم إحداهما فاليقين من يعمل إيه إمام قال اليقين أن يقيموا الجمعة ثم ظهرا رد عليه النووي في المجموع أجاب عنه في المجموع يعني النووي لأن الأصل عدم الجمعة لا احنا قلنا بقى إن إيه إن الأصل بقاء مكان على مكان أن هذا الذي أدوه من أول تكبيرة الإحرام لغاية السلام هذا مشكوك في وقوعه أصلا مش هي جمعة بطلت ثم تريد أن تعيدها ظهرا هي لم تقع أصلا لم تستكن الكلام اللي قلناه أنه بيصلي من غير طهارة مثلا يعني ده بيصلي من غير استيفاء الشرط الثاني وهو أنه يعلم أنه هو السابق لا بيقول أنا مش عارف قد أكون مسبوقا أنت لم تصلي أصلا نرجع بقى الى ما قبل هذا قبل تكبير الاحرام كل الجمعه ولا مش جمعه لا مش جمعه هو في الاصل عدم الوقوع واجاب عنه في المجموع بان الاصل عدم وقوع جمعات مجزئه في حق كل طائفه فضعف ذلك الاحتمال باحتمال ومن احتمال اكون انا السابق اللي بضعيف ده فلم ينظر له بانه كالعدم فالجمعة كافية في البراءة لكن الظهر مستحب يعني لا منع أن تصلي الظهر بعد الجمعة بس هذا فقط مستحب لا يجب ذمتك برئت خلاص يعني ذمتك من ناحية البراءة برئت أحببت أن تصلي ظهرا بعدها لا بأس ولكن لا على الوجوب ليس ذمتك مشغولة الحالة الرابعة تقول إيه يا ملحق الجنان في الفقه والجوين الجنان في الفقه والرازي نوبل في الجوين مش حالف والجوين كثير نوبل في الجوين مستقبل الجنان في الجوين في الجوين أنا بقول إذا أطلق إذا أطلق الجنان إذا أطلق الجنان يبقى الجوين كنت رفت في الفقه شفايا إذا أطلق الجنان ولا هنا في الجوين شفايا الفقه الجنان شفايا يكون الجنان في الجوين قال الإمام ما قالش مين يبقى اسمه لا يلا قول السؤال يعلم السبك حال الرابعة أن يعلم السبك ألف بركة عض عليها بالنواجذ أنا مستجمة فيها معظم الجالسين ليس عندهم كل مستجمة الحالة رأى كل مناش الدرس الاجتماعي والله بركة في الشيء الثالثة لو سمحت عشان خطش الحالة الرابعة أن يعلم السبك ولم تعلم عين السابق يعني ايه الكلام هو بيقول لي مش احنا صلينا جمعتين ايه الاحتمال الاحتمال ان يكون واحدة سبقة الاخرى على الحرام يكون واحدة سبقة الاخرى ولا معية بيقول لا ده في احتمال السبق طب الف ولا ب اللي سبقة بيقول لي انا اعلم بيقين ان في واحدة سبقة لكن لا ادري هل اي الف او ذا الحالة الرابعة الحالة الرابعة ان السبقة في الحالة الثالثة كان ايه السبق مشكوك فيه الحالة الرابعة السبق معلوم بس ألف ولا به لسبقة الأخرى لا نبي أن يعلم السبق ولم تعلم عين السابق لا ندري ألف ولا لكن في سبق يقينا حالة ثالثة لا ده احنا قد يكون في احتمال يكون مع بعض حالة رابعة بيقول لا أنا أعلم يقينا إن في واحدة سبقة طب ألف اللي سبقت ولا باي مش عارف لا حالة رابعة أن يعلم السبق ولم تعلم عين السابق هيتصوروا كشكل التصوير كأن سمع مريضان أو مسافران تكبيرتين متلاحقتين فأخبرا بذلك مع جهل المتقدمة منهما إيه الحكم فيجب أدي الحكم فيجب عليهم الظهر على مين على الجميع يعني فيجب على الجميع الظهر لن يصلوا الجمعة أصلا ليه يجب على الجميع الظهر ولا تجب الجمعة ولا يصح أن تأتي الجمعة قال أنه لا تجب إلى عن الجمعة مع تيقن وقوع جمعات صحيحة في نفس الأمر إذا علمت أن هناك جمعة صحيحة يجب أن تصلي جمعة مرة أخرى في لأنه لا جمعتان لكن لما كانت الطائفة التي صحت جمعتها غير معلومة وجب عليهم الظهر نقرأ مرة أخرى وركزوا حتى لا نسأل ولا نضيع وقت كثير الحالة الرابعة أن يعلم السبق وقلنا أن فيه كلمة السبق ناقصة من بعض الكتب أضفها أن يعلم السبق لكن لا نعلم ألف اللي سبقت ولا لا ولم يعلم أو لم تعلم عين السابق هيصور صورة لهذا تخيل لهذا هذه الحكاية كأن سمع مريضان او مسافران تكبيرتين متلاحقتين لماذا اختار مسافران ومريضان اختارنا ممن لم يحضروا لا في هذه ولا في تلك هذا جمعتان الف وباء ومعنى شخص لم يحضر الجمعتين مريض او مسافر يقول لي والله انا كنت جالس في السوق انتظر انتهاء الجمعه حتى اشتري لان كل المحلات قفلت لانهم مسلمون قفلوا المحلات وذهبوا لصلاه الجمعه فظل الرجل في السوق ينتظر انقضاض الجمعة ورجوع الناس ليشتري حاجة طب لماذا تصلي الجمعة؟ أنا مسافر ليس علي جمعة أنت معذور أنا مريض ليس علي جمعة أنت معذور فجلس ينتظر انقضاض الصلاة وهو في السوق سمع تكبيرتين متلاحقتين في الميكروفون في مكبر الصوت سماعات سمع الله أكبر ثم سمع بعدها بشوية فترة زمنية واضحة الله أكبر طب يا أيها المريض يا أيها المسافر ألف الذي كبر أولا ولا باء الله لا أدري سل غيري فذهبنا إلى غيره قال برضو أنا سمعت نفس الحكاية الله أكبر والله أكبر أيهما سبق لا أدري فالصورة أننا علمنا السبق بيقين ولم نعلم ألف ولا باء لم نعرف عين السابقة لم نعلم عين السابقة طب الحكم يجب عليهم جميعا الظهر لماذا لا يجوز جمعة؟ قال لأنه لا سبيل إلى عازل جمعة مع تيقن وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر احتمال يكون ألف هو الذي صلى مبكرا بيقين فلا يصح أن يعيد جمعة مرة أخرى ليه إذا خلاص المبكرة صحيحة يقول له خلاص أنت ما تصليش يقول له أنا مش عارف ممكن هو اللي سبق يقول له خلاص قم صلي ظهر بقى قم فصلي ظهرا

لو اعتبرنا البلد اسمها ومثل خبرها يبقى كان اصله مبتدا وخبر. ايه تقدير مبتدا وخبر؟ زي ما قلنا كان محمد مجتهدا، يبقى المبتدا والخبر ايه؟ محمد مجتهد. ان تكون البلد مصرا، يبقى اصل الكلام ايه؟ البلد. تقول يا محمد يا نايم مسؤول، خليك انت نايم، البلد مصر. البلد مصر. طب هو البلد مصر، تخدم من شويه البلد حاجه ومصر حاجه تانية، ايه الفرق بين البلد والمصر؟ توقفيني عبد الهادي، البلد فيها حاكم وفيها سوق وفيها شرطي وفيها كذا وفيها كذا. المصر، المصر والمدينه. القريه ليس فيها شيء من ذلك، والبلد فيها شيء من ذلك وفقدت شيئا من ذلك، فالبلد لا تكون مصرا. اذا كان هنا ليست تامه لافتقاد الشرط، ليست ناقصه لافتقاد شرط النقصان. شرط النقصان ان يكون اسمها وخبرها اصلهما المبتدا والخبر. هنا ليس الامر كذلك، فيكون كان ايه؟ تام. ان تكون البلد، يعني ان توجد البلد. طب ومصر؟ قال مصرا كانت البلد او قريه. ده مصر دي منصوبه ليه؟ لانها خبر كان مقدم عليها. اصل الكلام مصرا كانت البلد او قريه. اصل الكلام كانت البلد مصرا او قريه. يبقى مصرا دي خبر كان الثانيه، خبر كان الاخيره. مصرا كانت البلد او قريه. الشيخ البيزوري بيقول هكذا: البلد اسم تكون بجعلها ناقصة، ومصرا خبرها لأن اسمها وخبرها أصلهما المبتدأ والخبر، وهنا ليس كذلك. ليه؟ يعلل بإيد التعليلية: إذ لا يصح أن يقال البلد مصر، لأن البلد غير مصر، فلا يصح الإخبار يا طارق. معانا ولا أنت نائم؟ أظنك نائم، أظنك نائم أو نائما. فلا يصح الإخبار. بل البلد فاعل بتكون، فاعل بتكون، فاعل بتكون يعني يعني العامل فيه الذي رفعه هو تكون، فاعل يعني الذي فعله تكون، فاعل بتكون يعني فعله تكون، بجعلها تكون يعني تامة، والمعنى أن توجد البلد، والمعنى أن توجد البلد، أن تكون البلد يعني أن تكون أن توجد البلد. طيب ومصرا خبر مقدم لكانت التي بعدها. مصرا كانت البلد او قريه، مفهوم؟ وقوله او قريه عطف عليه، عطف عليه على ايه؟ على البلد، كانت البلد او قريه. وهو تعميم في البلد، تعميم في البلد يعني بلد، قريه، مصر، اي شيء. لكن يرد يعني يعترض عليه ان البلد غير المصر. هو قال ايه؟ مصرا كانت البلد او قريه. هات نفس الاعتراض، كانت البلد مصرا او قريه، هات نفس الاعتراض الذي قال رد عليه منذ قليل. لو جعلنا مصرا خبر لكانت ثانيه، يا ناس خليكم معانا، لو جعلنا مصرا خبر لكانت ثانيه هات نفس الاعتراض، إن الجملة مكونة من إيه؟ كانت البلد مصرا أو قرية. كانت البلد مصرا، يبقى كان هنا ناقصة، والبلد مصرا اسمها وخبرها، يبقى أصلهم البلد مصر. هات نفس الاعتراض، معانا ولا مش معانا؟ في حد منا؟ لكن يرد عليه أن البلد غير مصر وغير القرية، فلا يصح التعميم فيه، فلا يصح التعميم فيها، فيها اللي هي ايه؟ البلد يعني. بهما، بهما الضمير يعود على ايه؟ على المصر والقريه. حلو، شاطر يا طارق، فتح الله عليك، جدع، صحيح. فلا يصح التعميم فيها، الضمير يعود على البلد. بهما الضمير يعود على المصر والقريه. طب ده اعتراض اهو. ايه الاجابه؟ قال الوزان بان المراد بالبلد الابنيه مطلقا. المراد بالبلد الأبنية مطلقا. يبقى لما قال مصرا كانت البلد أو قرية يعني يريد الأبنية مطلقا، أي بناء، بناء أي بناء يستوطن فيه الإنسان، يسكن فيه الإنسان، بلدا، قرية، مصرا، فكأنه قال أن توجد الأبنية، أن تكون البلد يعني أن توجد الأبنية، أن تكون البلد مثلا كانت البلد أو قرية. تقصد بالبلد إيه في قولك أن تكون البلد، أن توجد الأبنية، ثم عمم فيها بقوله مصرا كانت أي الأبنية أو قرية. مفهوم كده؟ مفهوم؟ كل الكلام عليه يعني غالب حكينا ده في البلد، فأنت كل الغلط في اللي هي لما نتكلم عنها مصر فيها كل الحاكم الشرطي والكده، فنحن عليها نصفة وكده والكلام الثاني مش هحتاج إن احنا نقول مرة نصفة مرة ثانية. أصل الكلام ده اللي بيتكلم إيه؟ لا ولا لا يعبد من أهل البلد، وإذا بنى أهل البلد مسلمين خارجه، وإذا كل الكلام يقولونه عن البلد فنخليها نصفة يعني معنى يعني نكون فعلا ناقص أن تكون البلد مصر. حتى مش نحتاج بقى نحن نحط كانت البلد مصر أو نحن بقى البلد لو كانت البلد مصر يبقى لا يجوز صلاة الجمعة في القرية وفي البلد. كلام غريب جدا، أن تكون البلد شرط الجمعة أن تكون البلد مصر. يعني إيه مصر؟ مصر هو المكان الذي يدخل فيه الناس، فيه حاكم وفيه شرطي وفيه سوق. معناه لازم هذا الكلام أنه لا يجوز الجمعة في القرية وفي البلد. أنت عايز كده؟ المرضى غلط، بس الشافعية لا يقول هذا. أنت عايز تخرب مذهب الشافعية. هو ده الشيخ عايز ينقذ مذهب الشافعية بأنه يصحح كلام الشيخ. يقول الشيخ لا يخرج عن مذهب الشافعية، اوعى تظن ان هذا الكلام غير كلام الشافعية. لو جعلته كما تقول يا شيخ سامح لجعلت هذا كلاما خاصا بالشيخ مخالفا لمذهب الشافعية، لان مذهب الشافعية كل كتب الشافعية وكل الشراح كل المصنفين يقولون انه يجوز صلاة الجمعة في مصر وفي البلد وفي القرية، وانت عايز تقصرها على ان تكون البلد مصر حتى تصحيح الجمعة. هو يريد ان يصحح كلام الشيخ ويجعل